دپرسن ای مسلمان چون آرامت نیا تو که آلاوی لشاخی برزی محنت بوچیا بو بشودا ریگ دبری ریگ پیچو بندنا چون هنگاوی جیانت رو للیجی و برزیا لم دپرسن ای مسلمان چون آرامت نیا تو که آلاوی لشاخی برزی محنت بوچیا بو بشودا ریگ دبری ریگ پیچو بندنا چون هنگاوی جیانت رو للیجی و برزیا بو ولم پیان دلم من کوچری ری باورم راناتون بو پشودان دابی من خوشینیا استجما وم لکروانی جیاد و راپرین هولدم تاکو بگم پی بو یارم نیا شاخی محنت برزکان ارخی جهاد و باورا چون نالم لو قدیوا سنگری آزادیا فرکرا و انتیش بخوری بر بیانی دینکم هد نسل لکا ببینم نگل داوینی چیا گرب شودا سنگریگا شغکم من بخمم چون بنور و تیش کی ایمان ردرم باکم نیا جینی دوارو جم بستو جینی دنیام پیکما دل نیاشم ام جیانا عمری کرتو فانیا لم ده پرسن ای مسلمان چون آرامت نیا تو که آلاوی لشاخی برزی محنت بوچیا بو بشودا ریگ دبری ریگ پیچو بندنا چون هنگاوی جیانت رو للیجی و برزیا من با آواتی بشتی کن کرگی استما هر دبه هنگاو برو لیجی بنیم چارم نیا بز لکو تایی سفر دا چاورم تاکو بگم بو هواری پر لخوشی و پر لنازی حوریا بو هواری پر لخوشی و پر لنازی حوریا حوریا حوریا لم ده پرسن ای مسلمان چون آرامت نیا تو که آلاوی لشاخی برزی محنت بوچیا بو بشودا ریگ دبری ریگ پیچو بندنا چون هنگاوی جیانت رو للیجی و برزیا لم ده پرسن ای مسلمان چون آرامت نیا تو که آلاوی لشاخی برزی محنت بوچیا بو بشودا ریگ دبری ریگ پیچو بندنا چون هنگاوی جیانت رو للیجی و برزیا لم ده پرسن ای مسلمان چون آرامت نیا تو که آلاوی لشاخی برزی محنت بوچیا بو بشودا ریگ دبری ریگ پیچو بندنا چون هنگاوی جیانت رو للیجی و برزیا متى ريزي شرف سنگري ريبات سنور غيرة مردايا وخبات مكوي شيران أمتي جهاديا أجنوي زليلي بدج من عند أداد متى ريزي شرف سنگري ريبات سنور غيرة مردايا وخبات مكوي شيران أمتي جهاديا أجنوي زليلي بدج من عند أدا رباري تاونا ترسخو بخشي دوي خاوان بلين وفاي بغشي دوي كوري بجرقو بويرو خورا قري طولا أستن لدجي سركشي دوي تولا استن لدجي سركشي دوي جياني مردي جيني او سنگرا قلاي مردان بونا يارا لمبرا ده صلاة حياتي دين امتم هتا بقي او سنگرا مسوگرا جياني مردي جيني او سنگرا قلاي مردان بونا يارا لمبرا ده صلاة حياتي دين أمتم هتا بقي أو سنقرا مسوقرا متريزي شرفا سنگري ربات سنوري غيرة مردايا وخبات مكوي شراني أمتي جهاديا أجنوي زليلي بدج من أندا أدا بروالو قورا بانا چنگ شاويا دلي سودا سري جهاد كراويا لقل شني بياني روجي سروري علي جهاد رباتم شكاويا علي جهاد رباتم شكاويا متريزي شرفا سنگري ربات سنوري غيرة مردايا وخبات مكوي شراني أمتي جهاديا أجنوي زليلي بدج من أندا أدا متريزي شرفا سنگري ربات سنوري غيرة مردايا وخبات مكوي شراني أمتي جهاديا أجنوي زليلي بدج من أندا أدا أجنوي زليلي